العبد ارتكب ذنب والصفه الى الله وتاب الى الله وربنا جاب يوم القيامة. وربنا قال وكلهم اتيه يوم القيامة فردة. مش حد هيغيب ابدا. مش حد هيعلن ابدا الفرار والهروب. ما فيش واحد هيقول انا هاخد يوم القيامة يوم عرفي. عبال الحساب ما يخلص. ولا هاخد شهر اعتيادي. ولا ستة مرضي. ولا سنة مرضي. ولا سنتين من غير مرتة. الملايكة هتشد وتشد ابوه. اطلع. اطلع. اجمع بالخطوة السريعة. هم ليه? ونفق في الصور فجمعناهم جمعا. فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري. وكانوا لا يستطيعون سمعا. انت عارف المؤمن لما بيفوت على النار النار بتقول له يا مؤمن اسرع بمشيك علي فان نورك اطفى ناري. يا سلام يا سلام. شوف نورك صف ناري. فايه امشي بسرعة. ربنا بيسأل العبد عن الذنب اللي تاب منه. يعني لو ما سألوش العبد بعد ما ينسأل سؤالين. يقول لي ايه امشي بسرعة قبل ربنا ما يستخر قبل ما يستخر. عامل بقى زي الكونسيري ما يجي من باب الاول. يعني يطلع الزبون من باب الوراني. ايه من الاول. ولو اني ما فيش النهاردة الوراني ولو الزماني. لكم سر بيعرف يقطع ورق ولا الزبون بيعرف يركب. قلتم سر لما بيقول للزبون ورق الزبون بيقول له الورق ما الشارع عند اللم من تحت وبقت المسألة كلها ارتميت انتهى. فربنا بيسأل عشان يثبت لك انه لا يضل ولا ينسى. تعالى بقى شوف. فاما من طغى واثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. اللهم اهدنا السوء بما شئت وكيف شئت. إنك على ما تشاء قدير. اللهم باعد بيننا وبين النار كما باعدت بين المشرق والمغرب. أول ما يجوا على باب النار يقولوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فربنا يقول لهم بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. الكلام ده كنت تقولوه قبل ما تموتوا. انما ده انا فاتح باب التوبه لغايه الواحد منكم ينام على فراش الموت. وبيقول النبي بيقول من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. فتحت باب التوبة لغاية الغرغرة. ما تبتش ليه? انما هنا بقى ما فيش توبة. لو ردوا لعادوا لما نوعا. اول ما يدخل النار الجماعة المستضعفين الغلابة يبصوا له المعلمين الكبار في النار. قال لك انت يا معلم انت جيت راخر النار. يقول له يا معلم شلاطة. قال انت ايه? قال ايه اللي جابك? قال له انت اللي خربت بيتي. انا كنت غلبان مش لاكل كلابي. علمتني شرب الحشيش وشرب البيرة وشرب الخمرة. انا كنت اعرف حاجة يا معلم من دي. بقول لك يا معلم ما دام انت اللي وديت البداية بقى خفف عني يومين من العذاب. شوف القرآن بيقول ايه? واذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار? شوف المعلمين يقولوا ايه? قال الذين استكبروا انا كل فيها. ده الكل مشرف هنا. هو انت لاقي حد غاب حد قادر يطلع بكفاله? ما هو مفيش. هتقول له يا رب ما بعتليش ايه انذار بحضور الجلسه? يقول لك بعت لك وكنت بتقرا الانذار كل يوم 17 مره. مالك يوم الدين. ادي يوم الدين وانا المالك. من اللي وصل للإنذار يا رب؟ يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. طب يا رب انا بصف التأجيل ترسى قبل ما اجيب الشهود. يقول يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. طب يا رب انزل لي شوية قبل ما اجيب محامي. يقول اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يا رب حتى كفارة شخصية او مالية. يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. يا رب حساني في الحكم. يقول ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للحبيب. صل على الحبيب. خذوا بالكم لان احنا مر بينا يومين حر ما كناش طايقين. الناس بتسير خدومها وتنفل بالاكولات ولا تنام على ولا تنام على الرصيف ولا تنام في ضغط الميه زي الصراصير مش طايقين. تسال عن كوبايه عصير ما فيش حته ثلج ما فيش خلاص. وبعدين بقت الناس دايره مش طايقه. اللي يقطع الاوتوبيس ينحرق واللي يركب الاوتوبيس ينخنق عشان شويه حر. حر منين؟ مش شمس. بينك وبين الشمس قد ايه؟ 92 مليون و 870 الف ميل. الشمس اللي هي محرره الدنيا ده ايه؟ ثالث واحد من فوانيس ربنا. واضع الصالون. اضع الصالون. لان العلم لغايه الان اكتشف 100 مليون مجموعه شمسيه في كل مجموعه 100 مليون شمس اقلها شمسنا هذه اللي هي بس لما فتحت النفس شويه انحرقنا. واحد يا مسلم ولا اله الا الله. فمولانا سبحانه وتعالى لما بيجمع الضعفاء المستقبلين الضعفاء بيقولوا له خدوا عنا شويه من العذاب. قال لهم ان احنا في الدنيا لما يبقى صاحب الفرن يقول للواد المعلم اللي هو بيخبز العيش لو اتمسك اللي هو بيخبز العيش لو اتمسكت بالتموين ولقوا العيش ناقص ادخل السجن وراك رجاله. انا اللي هصرف عليك وعلى اهل بيتك وحاطلك كل يوم عيش وحرام حنية بتدني صورة في الزنزانة 8. ما دخلنا السجون وعرفنا الهم اللي في عصر الثورة المباركة اللي دخلت العلماء السجون والشرفاء وخلت الحرمية برا. عصر الثورة المباركة اللي دخلت الشرفاء السجون دخلونا السجون وعشرنا المساجين. ولذلك الواحد يعرف تقرير اذا كان تقرير مخبر ولا تقرير واحد شيخ اللي كتبه. بيقول ده المخبر اللي كتبه. قلت له انا اقسم لك بالله المخبر ما يعرف الكلام ده كده. المخبر يقول وهكذا الخطيب يتكلم عن عمر بن الخطاب وبن قتين يقصد بذلك فلان وفلان. المخبر يعرف يفتح بن قتين. ده المخبر لو شاف واحد مربش نبات يقول شوف الراجل اللي حاطط مناخيره بن قتين. انما ما يعرفش يفتح قتين. ما يعرفش يكتب بن قتين. ما يعرفش يقرا ابدا. قلت له انا مستعد واثبت لك ان اللي كاتب هذا التقرير واحد شيخ لانه استاذ ازهري ما غلطش في النحو ولا في الظرف. الحال منصوب والفعل مرفوع يعني تقرير يعرف. يعرف واخد عليها 10 من 10 في الثانوية العامية. ها؟ الثانوية العامية اللي هدوا بها اعصاب الشباب. خوفوا الشباب من الامتحانات وكل يوم ماتش كورة وكل يوم مسرحية الحرامية. وفيلم ابي فوق الشجرة ابوك ما مدى الله يسهل لك خليه ينزل معه مع الشجرة الله يكسر الجهة ده. خسرت الشباب وضيعت العلم. الله يكون فوق الشباب. والله انا بدعي للشباب ان ربنا يعونه في الجو المقتهر. مكشكورة في ايام الامتحانات ومسرحيات في ايام الامتحانات ومش عارف الفريق مش عارف مين على رأس النادي الاهلي ويجي يسأل عن النقص يقول ده انا كنت بنفذ اوامر.

اذا قلت عامل حسابك ان حسب الولدين ارشير ربنا بيقول لك فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وسيب لي انا الباقي. وبعدين حيقول له خزن الجهنم يوم خزن الجهنم تقول لهم اولم تكوا تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال. سيتوجهون الى رئيس الخزنة مالك ومالك الملك الوحيد الذي شافه ليلة المعراج مضى حقش ابدا. كل الملائكة قبل النبي مبتسمة وفرحة كده الا هذا الملك. ولذلك النبي سأل الامين جبريل قال له من هذا يا جبريل؟ قال له هذا مالك رئيس خزنة النار اللي هو مدير السجون الجهنمية. هو ده اللي في ايده بقى الحرارة. قال له ده ما ابتسمش ابدا. قال له انه لم يبتسم يا رسول الله من يوم خلقه الله. هو على الحالة دي. واحد وصلي يقول اللهم صل على رسول الله. لا اله الا الله. يا مالك. اهل النار بينادوا عليه. يا مالك. ليقضي علينا ربك. يا سلام. الانسان بياخد عبرة من ايام. اول ما دخلنا سجن القلعة ماسك علي واحد كان قلبه قاسي. بقول له عايز اروح ادرس الميه. قال لي لسه فاضل على الميعاد 6 ساعات. تتصور من 5 دقايق 6. شوف بقى واحد محصور ميه يقول له فاضل على الميعاد 6 ساعات. ولذلك ربنا خدهم كلهم اخذ عزيز مقتدر. الله العظيم والله ما في ظالم ما تدخيل. ولذلك الاخ اللي بيحقق معايا ذاك النهار بيقول يعني انت مش عامل نفسك موظف. قلت له لا ده انا مش موظف عندك ده انا موظف عند واحد بس اللي هو ربنا. قلت له اوعى تهبد على المكتب ولا تعلي صوت. قال ازاي؟ قلت له انت مش مستشار وانا مش مستشار ده انا راجل شريف والدنيا كلها تعرف ان انا راجل نظيف. اقسم بالله انا كان عندي امبارح في بيتي وكيل جامعه الملك عبد العزيز وكبير الاساس باثنين مستردين بيت مخصوص بيلحوا علي على ان رحت. والله امبارح الخميس وكيل الجامعه الدكتور عبد الله نصيف عشان في الكلام رسمي قال له الشيخ بيفرح بينا. انا مش معلش منصور انا مش بتاع سرحان انا مش بتاع سرحان زي قريش مصطول. لا انا مش قريش مصطول اللي ده يكتب عني قول كتش فول. لا نسرح نفسك انا مش كتش فول. الناس كلها عارفه اصلي وعارفه اصلك ولا سألت عن اصلك في شربيه. كلمة كشك دي كلمة شرف لان الكشك سر وضع وملح قمح وقمح ولبن وملح في اكثر من ثلاثة. ولا عارف عن اسم منصور يقصد بالكلام ده ايه. بيقول كشكفون وفي مش عارف بلغوا بال ان بعض التجار عايز يعمل شركة للتسجيلات. انت ايه اللي مالي نفسك حقد على التسجيلات؟ محمود متولي جاب 1000 تيسة حطهم في المظلة اللي ورا. قلت له نحاسب قال والله على حسابي. قال واحد ربنا كرمه وجاب 1000 تيسة في المظلة اللي ورا الجاب اتمام رضاك الله. والناس اللي بتسجل تعسلهم يا انيس بناخد منهم ايه؟ بناخد منهم دعوة طيبة. احنا انا عارف انا جبت بالكلام ده ليه؟ استدعيت مصلحة الضرائب. طب انبسط يا انيس ورحت مصلحة الضرائب واستقبلت استقبال كويس جدا. قال انت معاك عقود لشركات؟ قلت لهم اقسم بالله ما في ولا عقد بالعقد واحد اللي هو لا اله الا الله. وبعدين انتوا ما تسالونيش عن الحاجة دي ده مسالتكم انتم. اسالوا روحوا بتفتشوا. قالوا ده انت يا اخي لو خدت على كل يعني تسجيل قرش زار يبقى زمانك يعني حاجة كبيرة. قلت لهم لو خدت ارتزاق على الشريط يبقى رشوة. رشوة ازاي؟ قلت لهم كده لان وزارة الاوجاع بتصرف لي مرتب اول الشهر. ما دام بتصرف لي مرتب وبخطب الخطبة سواء حد سجل او ما سجلت الخطبة مخطوبة مخطوب، يعني هو رفع الامر بالتسجيلات. هو الان محمد عبد الوهاب هو الان هو الحكاية دي بديت تعتبر رشوة. نهار ايدي ما تتمد في شركة من الشركات واعمل عقد تبقى رشوة، وانا بأشهد الله انها تبقى رشوة واشهد الله ورسوله انما لا اعرف مين اللي بيسجل ولا مين اللي ما بيسجلش ولا ليا دخل بالمسألة دي ابدا. فاذا كان الاستاذ ابليس مسطول بيقول هذا الكلام فانا بقول له يعني وفر نفسك، لو في 36 مليون ابليس مسطول في مصر مش هيشوهوا سمعة الشركة ابدا، لان انا معروف وقول اللي انت عايز تقوله وانا فاضل وعلي كلمة الله. بيقول الرجل الذي حارت البرية فيه، انا اللي حارت البرية فيه ولا حارتك انت؟ ده حارتك انت لانك انت في رمضان بتكتب عن عمر بن الخطاب، وبعد رمضان بتكتب عن صوفيا لورين ومريم منور. اذا هو انت اللي حارتك البرية، حارتك البرية لانك لما رحت حجيت جدة فقط على الخمر قلت لا اعرف على اي اساس قررت هذه الشركة الغاء خموري في طياراتها. فقال انت اللي حرصت البرية، مش حرصينك حج ولا مؤتمر ولا بتدفع على الخمر ولا حسك سودة. وبعدين انا بقول لك حاج، والله لو كان وراك الجيش والشرطة قال معايا من لا يغفل ولا ينام، من لا يغفل ولا ينام. واكتب زي ما انت عايز تكتب، انت تملك قلم وانا املك لسانا احس بقوة الله من قلمك. يا كاتب الاباطيل، يا من تستمد من قلمك ثواب قلبك. وحد الله سمعني الصلاة على رسول الله، قل اللهم صل عليه، اذا لم يكن من الموت بد فمن العجز ان تكون جبانا. الكشفون نقريا بأفخر الف منصور. طب انا اتحداك لو قلت على شنو ده كله حج امير، اتحداك لو قلت على شنو ده كلمه لانك ما تقدرش، لو قلت تعرف ان الكرسي هينهز تحتيك، هتيجي رساله من السفاره الامريكيه تقول لك تأدب يا امير، انما تهزب ايه؟ تهزب ايه يا امير؟ ده ربنا بيقول ولا تنابذ بالالقاب. مالك مالها كلمة كشك اللي متعدك انت؟ مين عشان ما تعجبكش كلمة كشك؟ اطلع عن اصلك وشوف اصلك الاول، وبعدين انت احسن من مين؟ انت حتى الكاتب يعني لا هنا ولا هناك يعني، وبتكتب لكل واحد وبتمشي ورا كل زفة وبتعادي تمشي ورا كل انسان. وبعدين اذا عدت من الكتابة حعود للرب برضو مهما كنت ومهما كان من وراك، لان انا واثق اني لا املك الروح الا اللي خلاها بس ربنا، بس اللي خلق الروح. ولذلك مولانا بيقول ايه؟ ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. اسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم ان يغفر لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.